فصل المخصص المتصل. حروف الاستثناء والمضارع من فعل الاستثناء وما يضارع. شرع رحمه الله تعالى في الحديث عن المخصصات لما بين لنا معنى التخصيص وبين لنا بعض المسائل المتعلقة بها، شرع يتحدث عن أحكام المخصصات، والمقصود بالمخصص يعني الدليل الذي أفاد التخصيص، الدليل الذي أفاد التخصيص. وهذا الدليل الذي أفاد التخصيص يقول نوعان: هناك مخصص متصل وهناك مخصص منفصل. فالمتصل هو الذي يأتي مع اللفظ العام ولا يستقل عنه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو مثل الاستثناء افعلوا كذا إلا كذا وكذا، لا يختلى خلاها إلا الإذخر. هذا كله مخصص متصل لأنه لا يستقل بنفسه وإنما يأتي مع اللفظ العام. لكن هناك بعض المخصصات التي تنفصل عن اللفظ العام ولا يشترط أن ترد معها وأن تتقارن معها، فهذه هي المخصصات المنفصلة. فبدأ بالمتصلة وذكر أن أول هذه المخصصات هو الاستثناء. الاستثناء وبدأ بها لأنها صريحة في التخصيص، والاستثناء هو أن نخرج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. المقصود بالاستثناء إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. إلا هي أشهر أم الباب كما يقولون، أشهر كلمة في الاستثناء، وما شابهها، وسيشير إلى هذه الأدوات. فهذا هو المقصود بالاستثناء. طيب ما هي الأدوات التي يحصل بها الاستثناء؟ قال: حروف الاستثناء، يعني أدوات الاستثناء، مثل إلا وهي أم الباب وأشهر كلمة، وغير وسوى، هذه كلها أدوات وحروف استثناء، فمتى جاءت في النص فقد أخرجت بعض الأفراد. والمضارع كذلك، المضارع من فعل الاستثناء وهو أستثني كذا، كل الطلاب يفعلون كذا وكذا وأستثني فلانا. والفعل المضارع هنا المأخوذ من الاستثناء هو من الأدوات المفيدة للاستثناء. وما يضارع يعني وما يشبه هذه الأدوات وهذه الأفعال المضارعة من الصيغ الأخرى كالأفعال الماضية، مثلا خلا وحاشا وعدا، فهذه أفعال ماضية ولكنها تشبه الفعل المضارع المشتق من الاستثناء، وتشبه أدوات الاستثناء أيضا في إخراج بعض الأفراد. خلا زيدا، قل جاء الطلاب خلا زيدا يعني إلا زيد، وحاش عمرا يعني إلا عمر، وهكذا. فكل هذه الأدوات تفيد الاستثناء وهو إخراج بعض أفراد العام بهذه الصيغ المذكورة.